الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قالوا: فما أعظم إقرارهم في الثالوث وأشد كفرهم بمعناه. فيقال: هذا من الافتراء الظاهر على اليهود، وإن كان اليهود كفارا فلم يكن كفرهم لأجل إنكار الثالوث، بل لو أقروا به لكان زيادة في كفرهم يزيد به عذابهم. كما أن النصارى لما كفروا لم يكن كفرهم بإقرارهم بأن المسيح المبشر به الذي قد ظهر ليس هو المسيح الدجال الذي تنتظره اليهود، وإذا خرج كانوا شيعته يقتلهم المسلمون معه شر قتلة، حتى إن الشجر والحجر يقول: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله. بل لو كفروا بالمسيح كما كفرت اليهود لكان ذلك زيادة في كفرهم. وعند اليهود وعندهم في التوراة من التوحيد المحض الذي يبطل تثليثكم ما لا يخفى إلا عمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله وهداه الذي هدى به عباده. وهذا الفصل كذلك يرد على قولهم أن اليهود اشتد كفرهم بسبب إنكارهم للثالوث، ويريدون بالثالوث أي التثليث الذي ثبت معناه فيما في أيدي اليهود من كلام نبيهم أو أنبيائهم. فرد شيخ الإسلام رحمه الله على وجه الإنصاف وإيضاح الحق أن هذا كذب، فاليهود كفار، لكن ليس كفرهم واشتداده كان لأجر إنكار التثليث، إذ أن التثليث لا أصل له لا فيما في أيدي اليهود ولا فيما في أيدي النصارى، بل هو كفر. ولو أقر اليهود بعقيدة التثليث لصاروا كفارا زيادة، هم كفروا بغير التثليث، فإذا زادوا عقيدة التثليث زاد كفرهم. وضرب مثال بقضية المسيح، فإن النصارى آمنوا بالمسيح عيسى بن مريم، واليهود كفروا بالمسيح. فلو أن النصارى كفروا بالمسيح لازداد كفرهم. ثم أشار إلى حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة في الصحيحين فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام مما يكون في آخر الزمان من خروج المسيح من نزول المسيح عيسى، خروج المسيح الدجال وقتال المسلم لليهود، حتى أن الشجر والحجر يتكلم فيقول: يا مسلم، هذا يهودي خلفي أو ورائي، تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد كما جاء في بعض الروايات. فالكلام واضح وظاهر إلى هنا، والله أعلم.